شيعتي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. مؤسسة شريف في لندن يسرها أن تقدم إنتاجها الثاني بين السيوف والدماء من أشعار المبدع في الأدب الحسيني وشاعر أهل البيت عليهم السلام الأستاذ جابر الكاظمي، صوت الرادود مصطفى النائب، هندسة الصوت وإخراج أحمد شريف، وتقديم علي حسين. جهد متواضع نقدمه بين يدي إمامنا سيد الشهداء الحسين عليه السلام، سائلين المولى يتقبله منا بقبول حسن. شيعتي يا كرام يا عظام المقام، فاندبوا يا حسين بفؤاد حزين، فاندبوا يا حسين بفؤاد. شيعتي إني غريب بين أقوام بغاتي، وأنا الضامي وأسقى من كؤوس النائبات، قطعوا رأسي ظلما بسيوف مرهفات، قطعوا رأسي ظلما بسيوف مرهفات، رفعوه بعد قتلي فوق أطراف القناة، ذاك رأسي مشار في رماح طوال، ذاك رأسي مشار في رماح طوال، وقطيع الوتين بفؤاد حزين، وقطيع الوتين بفؤاد حزين. شيعتي إن غاب عنكم في سماء الموت فارقد، فاذكروا الأكبار لما غاله السيف المجرد، وقتيلا فوقه الأرماح والأسياف سجد، وقتيلا فوقه الأرماح والأسياف سجد، وبه قد صارعوا فوق الثرى جسم محمد، وشبيه الرسول وطأته الخيول، وشبيه الرسول وطأته الخيول، وفقدت البنين بفؤاد حزين، وفقدت البنين بفؤاد حزين. شيعتي ما إن سمعتم من مناد وأخاه فاذكروا العباس لما قطعت منه يداه جئته نحو الفرات قصدا كيما أراه جئته نحو الفرات قصدا كيما أراه فوجدت الجسد الطاهر تكسوه دماه فاهتفوا بانكسار أين ذاك اليسار فاهتفوا بانكسار أين ذاك اليسار أين ذاك اليمين بفؤاد حزين أين ذاك اليمين بفؤاد حزين شيعتي ما إن فقدتم من غلام ذي مكارم فاندبوه بدموع واذكروا له تقاسم هو كالبدر تجلى وجلى تلك الغمائم هو كالبدر تجلى وجلى تلك الغمائم بدل الأشموع قد ذف بأطراف الصوارم غاب ذات الهلال في بروج القتال غاب ذات الهلال في بروج القتال غاب نور اليقين بفؤاد حزين غاب نور اليقين بفؤاد حزين شيعتي ما إن فقدتم من رضيع وهو ضامي فاذكروا طفلي لما قتلوه باحتضامي شيعتي ما إن فقدتم من رضيع وهو ضامي فاذكروا طفلي لما قتلوه باحتضامي بدل الماء سقوه من أنابيب الحمام بدل الماء سقوه من أنابيب الحمام بأبي من ذاق طعم الماء الموت من قبل الفطام ذاك نحر الرضي فاض منه النجي ذاك نحر الرضي فاض منه النجي ودفنت الجنين بفؤاد حزين ودفنت الجنين بفؤاد حزين شيعتي ما إن سمعتم نسوة تشكو الرزايا فاذكروا نسوتنا التي تحملنا البلايا وعلى الأكوار ظلما حملوهن سبايا وعلى الأكوار ظلما حملوهن سبايا شاكيات باكيات فوق أقتاب المطايا فاسألوا كربلا من لتلك النساء فاسألوا كربلا من لتلك النساء من لحزن كمين بفؤاد حزين من لحزن كمين بفؤاد حزين شيعتي ما إن شربتم عذب ما إن فاذكروني شيعتي ما إن شربتم عذب ما إن فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني فأنا الصف الذي غير جرم قاتلوني فأنا الصف الذي غير جرم قاتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم حاضرون للنداء تسمعون ليتكم حاضرون للنداء تسمعون هاتفا بالأنين بفؤاد حزين هاتفا بالأنين بفؤاد حزين شيعتي يا كرام يا عظام المقام شيعتي يا كرام يا عظام فؤاد حزين فانذبوا يا حسين بفؤاد حزين بفؤاد حزين.